الحمد لله الذي دل على وجوده بجوده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد منار الحق وعموده، وعلى آله وأصحابه حراس الخير وجنوده. وبعد، استكمالا لعرض صورة مشرقة من حياة بعض أبطال الإسلام الذين تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستعرض اليوم معكم بإذن الله لمعا من حياة الصحابي الجليل مصعب بن عمير، أول سفير في الدولة الإسلامية التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة القرشي العبدري أبو عبد الله. كان من فضلاء الصحابة وخيارهم، ومن السابقين إلى الإسلام. أعلن إسلامه وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، وكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه، وكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فبصر به عثمان بن طلحة العبدري يصلي، فأعلم أهله وأمه فأخذوه فحبسوه، فلم يزل محبوسا إلى أن هاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، وعاد من الحبشة إلى مكة. وكان مصعب فتى مكة شبابا وجمالا، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة يلبس الحضرمية من النعال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت بمكة أحدا لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. وعن عروة بن الزبير قال: بين أنا جالس يوما مع عمر بن عبد العزيز وهو يبني المسجد، إذ قال: أقبل مصعب بن عمير ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، عليه قطعة نمرة وقد وصلها بقطعة جلد، فلما رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نكسوا رؤوسهم رحمة له لما رأوه من حاله بعد أن كان يلبس فاخر الثياب، فسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن عليه الثناء وقال: لقد رأيت هذا، يعني مصعبا، وما بمكة فتى من قريش أنعم عند أبويه نعيما منه. ثم أخرجه من ذلك الرغبة في الخير، في حب الله ورسوله. ولما بايع أهل العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى قومهم، فدعوهم إلى الإسلام سرا وتلوا عليهم القرآن، وكانوا 12 شخصا، وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن عفراء ورافع بن مالك أن ابعث إلينا رجلا من قبلك يفقهنا في الدين ويقرئنا القرآن. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، فقدم إلى المدينة مهاجرا قبل مقدم رسول الله 12 ليلة، فنزل على سعد بن زرارة، وكان يأتي الأنصار في دورهم وقبائلهم فيدعوهم إلى الإسلام ويقرأ عليهم القرآن، فيسلم الرجل والرجلان حتى ظهر الإسلام وفشى في دور الأنصار كلها، وكسرت أصنامهم، وكان المسلمون أعز أهل المدينة. وكان مصعب يقرئهم القرآن ويعلمهم، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يجمع بهم، فأذن له. فجمع مصعب بن عمير في دار سعد بن خيثمة وهم 12 رجلا، فهو أول من جمع في الإسلام جمعة. أسلم على يديه أسيد بن حضير وسعد بن معاذ. ويوم معركة أحد حمل مصعب بن عمير اللواء، فلما جال المسلمون ثبت به مصعب، فأقبل ابن قميئة وهو فارس فضرب يده اليمنى فقطعها، ومصعب يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فأخذ اللواء بيده اليسرى فحنى عليه ابن قميئة فضرب يده اليسرى فقطعها، فحنى على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه، واندق الرمح ووقع مصعب وسقط اللواء. قال عبد الله بن الفضل: قتل مصعب وأخذ اللواء ملك في صورته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له في آخر النهار: تقدم يا مصعب. فالتفت إليه الملك وقال: لست بمصعب. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملك أيد به. وعن عبيد بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على مصعب ابن عمير وهو منجعف على وجهه، أي مصروع، يوم أحد شهيدا، وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ثم قال: إن رسول الله يشهد عليكم أنكم شهداء عند الله يوم القيامة. ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، ائتوهم فزوروهم وسلموا عليهم، فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام. رواه ابن سعد في الطبقات. رحم الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب الجود والخير، مصعب بن عمير.